قول العارية والعارية سواء بالتخفيف أو بالتسكين. العارية عبارة عن هبة للمنافع. أما قلنا قبل كده الهبة للمنافع والهبة للعين، ونقوله المعوضة على المنافع والمعوضة على العين، فاكرين؟ طيب أما نقول معوضة على العين، هدفع وياخد، هسميه إيه؟ بيع. بيع العوض على المنفعة هسميه إدارة. نقول إعطاء المنفعة بغير عوض، منفعة بغير عوض عبارة عن هبة المنفعة اللي هنسميها العارية. العارية يبقى إذا كان إعطاء العين بغير عوض هسميها الهبة أو الصدقة أو الهدية. يبقى هنا إما بنعطي الحاجة بعينها، وإما أعطي منفعتها، وفي الحالتين إما بمال أو بغير مال. واضحة؟ يبقى الإعطاء على مال إما أن يكون بيعا، أسلم العين وأخذ الثمن بتاعها، هذا بيع، أو أسلم المنفعة، خد انتفع بدي وصد ما تدفع لي كذا وترجع حالي تاني، يبقى دي هسميها إدارة، أو أنه خد الحالة دي لك مش عايزها هسميها هبة بإعطاء عين بغير شيء، أو إعطاء منفعة هذه العين بغير شيء اللي هسميها عارية، ولا خد اشتغل بالحلة دي أطبخ فيها ورجع حالي تاني من غير أجرة ولا حاجة، خد المكنسة دي اكنس بيها ورجع حالي تاني من غير أجرة على ذلك، هذه العارية. العارية يبقى العارية عبارة عن إيه؟ قلنا هي إباحة الانتفاع بعين من الأعيان، إباحة الانتفاع بعين من الأعيان طبعا بغير مقابل، بغير مقابل، لأنها لو كانت بمقابل كانت هتبقى إيه؟ إجارة. الفرق بين الإجارة وبين العارية. مشتقة من إيه العارية؟ قلنا مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء. عار الشيء، عار راح وجه، راح وجه، هذا عار الشيء. ولذلك يقال للبطال عيار. عيار إنسان باطل صايع فاضي ما روش حاجة بس إلا أذى الناس، رايح جاي على الفاضي، يسمى هذا عيار. العيار إنه بطال رايح جاي من غير حاجة. العارية التكييف الفقهي بتاعها يقول لنا العلماء أنها عقد جائز، عقد من العقود الجائزة لكل واحد منهما فسخه، لأنها إباحة. إباحة اللي إحنا سلفني الحالة بتاعتك وحرجع حالك تاني أنتفع بها وترجع إليه، يبقى دي العارية. قالوا لنا إن كلمة العارية يجوز تقول العارية والعارية مشددة ومخففة، تجمع على عواري وعواري، أعاره الشيء وأعاره منه وعوره إياه، وتعور بمعنى أعطاه وبعدين استرده بعد ذلك، منه تعاوروا الأمر بينهم يعني تداولوه بينهم. العارية مستحبة بالإجماع، مستحبة بالإجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، فأعن أخاك على البر، أعن أخاك على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي من البر. وقال الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. يبقى من ضمن الأشياء التي يؤاخذ عليها الإنسان أنه يمنع الماعون. الماعون قال ابن عباس وابن مسعود العواري، العواري يعني الماعون العواري. فسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو، والدلو يعني الأشياء اللي بيعتبروها الناس عواري، اللي احنا بلغتنا نقوله ايه شحتني كذا، شحتني حلق اكسر فيها اطبخ فيها، ها يبقى دي اسمها عارية. عارية اعرتك كذا اعطيتك كذا، عارية. القدر والميزان والدلو ونحو ذلك. قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، يعني هل تجب العارية أن أنا أعطي الإنسان الحالة كل ما يطلب مني حاجة يجب علي أن أعطيه؟ لا، الأفضل طبعا أن أنا أفعل هذا الشيء، لكن إذا كان الأمر فيه تضييق علي لا ما يجبش، يستحب فقط في هذه الحالة ولا يجب. لكن إذا كان ممكن يهلك هذا الإنسان إذا لم أعطي هذا الشيء، يبقى هنا محتاج لحاجة وإلا يحصل له شيء من الضرر أو الهلاك زي ما نذكر بعد ذلك. يبقى في هذه الحالة يجب علي البذل وإلا أكون متسببا في إهلاك هذا الإنسان لمنعي له من هذا الشيء. يبقى العارية قول أكثر أهل العلم أنها مستحبة غير واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الصدقات الواجبة فذكر له الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وده حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. العارية منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليه، بكل قول أو فعل يدل عليها، كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح عليها ونحوه. الإنسان بيدي للتاني خد اكتب الألم ده، يبقى هنا عارية، إداك ألم تكتب به هذه عارية، إداك خد الكتاب ده اقرأ فيه شوية هذا عارية، يبقى أعطاك على وجه أنك تنتفع وترده إليه مرة ثانية هذه العارية. وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده، إنسان نايم بردان الثاني قلع الجاكيت بتاعه وحطه عليه فيه، يبقى هذا عارية، أعطاه إياه ما بملكوش ولكن أعطاه له عارية. قال فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا لهذه العارية، يعني تدي الإنسان خد اكتب الألم ده فأخذ منك، يبقى أنت كونك أعطيت هذا إيجاب منك وكونه قبل منك هذا القبول منه. بعد ما اديته أنت بدأ لك أنك عايز الألم بتاعك، يجوز أن تطلبه هات أعطيني الألم مرة ثانية، يبقى هنا يجوز أنك بتعطي، يجوز أن أنت بترجع وتأخذ الشيء الذي أعطيت. العارية لها ثلاث شروط. الشرط الأول كون العين منتفعا بها مع بقائها، يبقى هنا ينتفع بهذه العين وتبقى العين، مش هيعقل ان اقول له خد شمعة ولعها النهاردة بالليل وتجيبها لي بكرة، هنا هجيب لك ايه بكرة على ما يولعها بالليل خلاص خلصت الشمعة، يبقى هذه تصلح تكون ايه هبة، هبة لكن ما تنفعش تكون عارية، ان معنى عارية يعني خدها اتفرج عليها من غير ما تولعها ورجع حالي، ان ما ينفعش. يبقى كون العين منتفعا بها مع بقائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرسا فركبها عليه الصلاة والسلام، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، لا صحيح ولا صحيح، وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. الشرط الثاني في العارية كون النفع مباحا، يبقى نعريه شيئا أديله حاجة يشتغل بها بس يكون منفعة بتاعتها مباحة ما هيش محرمة، لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع الحكيم، فلا تصح الإعارة لآلات اللهو كالمزامير والغناء ونحوها، تصح إعارة كلب الصيد، تصح إعارة كلب الصيد، إذا حيد يقول الكلب اصطدي هذا صحيح. طبعا هو ليه بيقول تصح الإعارة؟ لأن هو بيقول لا يجوز بيعه، وبيختار على المذهب الحنبلة أنه لا يجوز بيع كلب الصيد، يبقى هيقول يجوز الإعارة فيه. أما على القول الأرجح فيها أنه الكلب المعلم يجوز بيعه لأنه يباع ما فيه من تعليم. يجوز إعارة فحل لضراب، ما يجوز إجارته، ما يجوز الإجارة أن إنسان يستأجر الفحل بتاع فلان علشان الإبل بتاعته يحتاج لضرابها، ما يجوز الإعارة عليه، لكن يجوز العارية فيه لإباحة النفع. المنهي عنه العوض عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطلاق فحلها، ده من الحقوق اللي فيها العزيز رواه مسلم. ثاني شرط العارية كون المعير أهلا للتبرع، المعير اللي بيديك العارية يكون يملك هذا الشيء أو أنه مأذون له في ذلك، لأنها نوع من أنواع التبرع إذ هي إباحة المنفعة. ما ينفعش ان انا استعير شيئا من طفل صغير، الطفل الصغير ليس اهلا لذلك، يبقى هنا الاستعارة يكون من انسان كبير بالغ يكون راشدا رشيدا يملك انه يعطيني هذا الشيء له تصرف في هذا الشيء. للمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء لان المنافع المستقلة لم تحصل في يد المستعير، لان المنافع المستقبلة مستقبلة مش المستعير لم تحصل في يد المستعير، يعني اديني الحلة اطبخ فيها، طيب اديتها له بعد شوية لسه هو ما عملش فيها حاجة، قلت له هاتها لان انا هطبخ فيها اليوم، يبقى هنا المنفعة لسه ما حصلتش فيها، بحيث ان انا هقول له هيقلب الطبيخ بتاعه لا، يبقى ارجع فيها يجوز الرجوع ما لم افسد عليه شيئا، ما لم اضر هذا الانسان، لذلك بيقول لنا هنا ما لم يضر بالمستعير. يبقى جاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض. الهبة بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها ولا عائد في هبة كالكلب يعود في قيئة، لكن قبل ما يقبضها هنا جاز له أن يرجع فيها لسبب من الأسباب. ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يرجع، فإن أضر به لم يرجع، لحديث لا ضرر ولا ضرار، وده حديث صحيح، يعني ما يجوز لك أنك تضر الإنسان واصبر عليه. اديت له حلة يطبخ فيها، ما تجيش بعد ما حط الطبيخ فيها وحطها على النار تقول له هاتها أنا عايزها دلوقتي، هاتها يبقى هيكب الطبيخ على الأرض مثلا هيعمل إيه هنا تؤذي بهذا الشيء، لا اصبر عليه بقى طالما أعطيته لغاية ما ينتهي. يقول لنا من أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته. يبقى إذا عار إنسانا سفينة علشان يحمل فيها، مش ممكن هيحمل في السفينة بعد ما بقى في نص البحر يقول له هات السفينة بتاعتي مش عايز نكمل، ما يجوز له هذا الشيء. أو أرضا لدفن، هنا ادى أرض ادفن فيها، بعد ما دفن الميت بتاعه يقول له لا أنا عايز الأرض بتاعتي، طالما أن أنت أعطيتها هبة لا يجوز لك الرجوع فيها. كذلك إذا أعطيتها عارية ليس لك أن ترجع لغاية ما يطمن أن الميت بلى في هذه الأرض. أو أرضا لزرع لم يجوز له أن يرجع فيها. الأرض للزرع يبقى لو قل له رجعت فيها، يا إما الزرع هو ياخده، يا إما إنه صاحب الزرع يقطعه الآن والزرع يبوز عليه، لا يقول لك سيبها في إيده لغاية ما ينتهي وقت الزرع. ولكن في الأرض خاصة قال إنه خد أجرة من هذا الوقت، من هذا سيبه يكمل الانتفاع بهذه الأرض لغاية الفترة اللي أنت تنتهي فيها الزرع واللي اتفقت عليها، وخد أجرة الوقت الباقي من ساعة ما أنت رجعت في كلامه. قال ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع، في الزرع فقط إذا رجع المعير قبل أواني حصاده، ولا يحصد قصيلة فله أجرة مثل الأرض. فإذا كان يحصد قصيلا يعني على هذه الحالة وهو قصيل صغير ممكن هو يحصد فيه يبقى هو ملزم أنه يحصده ويسلم الأرض لصاحبه، لا لو تحصد الآن حيبوز يبقى التاني يصبر عليه لغاية آخر العام ويأخذ أجرة الوقت الباقي حتى النهاية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.